إذا الماء ده خرج متغيرا يبقى ما زال إيه؟ نجسا. يعني هم صبوا عليه طلع مثلا كمية البول كبيرة وإن الدلو كان صغيرا وظهر أثر البول أو أثر النجاسة في المحل، يبقى لابد من إيه؟ من المكاثرة أكثر حتى يغلب الطاهر. يقول هذا الخلاف إذا انفصلت غير متغيرة، أما إذا انفصلت متغيرة فهي نجسة بإجماع المسلمين سواء تغير طعمها أو لونها أو ريحها، سواء كان التغير قليلا أو كثيرا والله أعلم. وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف ولا إذاء إذا لم يأتي بالمخالفة استخفافا أو عنادا. ده دليل على أن أول مراتب تغيير المنكر ليس التغيير باليد، وإنما التغيير باليد هذا غاية المراتب. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ذلك ضعف الإيمان. ده في يعني ليس المقصود الترتيب الزمني، ولكن المقصود الترتيب من حيث القدرة، الترتيب من حيث القدرة. أما الترتيب الزمني في كيفية التغيير فلو تغير باللسان من بالأمر فقط من غير تغيير باليد لكان هذا هو المشروع مقدما، يعني كان هذا هو الواجب. فلو تغير باليسير بالرفق من غير تعنيف من غير عقاب لازم التغيير باليسير، لأن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم فرافق به وعلمه. وذلك قال العلماء أن أول مراتب تغيير المنكر التعريف، أن يعرف الجاهل أن هذا الأمر منكر وأن هذا أمر محرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، فهذا دليل على مراعاة هذا الترتيب، بخلاف من ظن أن التغيير باليد هو الواجب، فكان الواجب إذن أن يقام إلى الأعرابي فيمنع بالقوة فورا. قوله إذا لم يأتي بالمخالفة استخفافا أو عنادا، إن ده ليس جاهلا، إذن إذا أتى به استخفافا يستحق العقاب إذا أمكن ولم يكن هناك فيه مضرة. قال العلماء قال وفيه دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما، ودي قاعدة شرعية ثبتت كتابا وسنة، وهو جلب أعظم المصلحتين ولو بتفويت أقلهما، ودفع أعظم الضررين ولو باحتمال أخفهما. وذلك أن تنجيس المسجد نفسه ولا شك، هذا أمر لا شك فيه، ولكن لو منع هذا الرجل بالقوة وعوقب لأدى إلى فتنته وبعده عن الإسلام، وربما أدى إلى زيادة التنجيس، وربما أدى إلى ضرره في بدنه، مع إمكان إزالة هذا الضرر اليسير الذي هو تنجيس المسجد بالتطهير بالماء وغيره. فهذا يدل على دفع أعظم الضررين، أعظم الضررين وفتنة الرجل زيادة تنجيس المسجد، الضرر المتوقع عليه في بدنه بأن يزرم، واحتملت أخفهما وهو تنجيس المسجد. فهذا يدل على أن نحتمل أخف الضررين نتركه يقع، وربما في بعض الأحوال فعلناه، وده ترجيح شيخ الإسلام التامية. احنا هنا تركناه يقع، هنا الحديث هنا تركه النبي صلى الله عليه وسلم يقع. في احيانا ممكن يفعله البعض، ممكن يفعل الضرر فعلا، نعم اذا كان في ذلك دفع ضرر اعظم الله اعلم، وده ترجيح شيخ الإسلام التامية. تنظر في المصلحة في كده، يعني واحد بقى في استخدام دورة مياه المسجد بدون الصلاة، ده نوع من يعني عدم يعني احترام المسجد أن يجعل ممرا. لماذا؟ لمكان الخلاف، هذا أمر غير مناسب بلا شك، ولكن إذا كان هذا الأمر يمكن دعوتهم فيه بالحسنى حتى يدخلوا إلى الصلاة ولا يفتنوا زيادة في البعد فنعم. أما إذا أصروا وعاندوا وكل مرة ليس عندهم إلا مرور في المسجد فقط اتخذ ممرا لأجل قضاء الحاجة فلا، المكان ده أصلا أوقف صحيح هو خارج المسجد بس موقوف لأجل حاجة المسجد، حاجة أهل المسجد من المصلين. نعم

يعني ما بيتخذش مكان للنوم. يجي الناس تروح تشتغل وتيجي ايه اخر النهار تنام في الجامع. فده المنقول عن عباس. وروي عنه انه قال ان كنت تنام فيه لصلاه فلا باس. يعني بينام عشان الصلاه ما تفوتوش او لانه لا يجد مكانا كعزاب او اصحاب الصفه كانوا ياتون المسجد لانهم ليس لهم كانوا يبقون في المسجد لاجل انهم ليس لهم مكان. وقال الاوزاعي يكره النوم في المسجد. وقال مالك لا باس بذلك للغرباء ولا ارى ذلك للحاضر. وقال احمد ان كان مسافرا او شبهه فلا باس وان اتخذه مقيلا او مبيتا فلا. ذلك يعني يجعل ذلك خاصا بالحاجه. وهذا قول اسحاق هذا ما حكاه ابن المنذر. ظاهر الكلام النووي ان الامام الشافعي يجوزه مطلقا. واحتج من جوزه بنوم علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قم ابا تراب. والحقيقه ان هذا لم يكن مقيلا ومرقبا ومبيتا مكان يريد فيه على الدوام، وانما عندما غضب من فيه من فاطمه رضي الله عنهما فانما كان ذلك لحاجه. يقول واهل الصفه والمراه صاحبه الوشاح والعرانيين مش الغربيين والعرانيين وثمامة بن أثال وصفان بن أمية وغيرهم وأحاديثهم في الصحيح مشهورة. والظاهر الله أعلم أن كلها مع ورود الحاجة. وأما مع انعدام الحاجة فلا يتخذ المسجد مقيلا كما قال ابن عباس رضي الله عنه لا تتخذوه مرقدا. فكان قول أحمد وإسحاق أقرب اللي مسافر أو شبهه أو شبهه بمن له حاجة أو غريب ليس له مأوى أو كان هناك عذر يمنعه من أو يعني من المبيت في البيت أو نحو ذلك. قال ويجوز أن يمكن الكافر من دخول المسجد بإذن المسلمين ويمنع من دخوله بغير إذن. إن هو إذنهم مبني على وجود مصلحة في دخوله كما أدخل النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة بن أثال المسجد وربطه فيه لمصلحة دعوته إلى الإسلام ولكي يرى حال المسلمين فيرغب في الإسلام. وقد كان يعني شوه المشركون له صورة الإسلام حتى كرهوا أعظم كراهة. فلما عاشر المسلمين في المسجد حتى وهو مع مربوط أسلم وصار أحب شيء إليه. وكذا إذا كان هناك دخول لمصلحة سماع موعظة مثلا ودرس علم. والله أعلم وأعلم. أعوذ بالله. دخول السياح ده مفسدة عظيمة ليس من المصالح نهائيا. مجرد أنهم يتفرجوا على عمارة المساجد وعلى تبرجهن وكفرهن وكفرهم وفسادهم. نعم دخولهم ايه؟ اذا كان لا يوجد مسلمين يعني يمكنهم اداء مصلحة المسجد الا يعني ولا يمكن اداء المصلحة الا بالكفار اذن المسلمون في ذلك. قال ابن المنذر اباح كل من يحفظ عنه العلم الوضوء في المسجد الا ان يتوضأ في مكان يبله او يتأذى الناس به فانه مكروه. بمعنى لو في مكان مخصص للوضوء زي مكان المسجد الحرام مثلا داخل المسجد بخلاف الميضاءة اللي موجودة في معظم مساجدنا فإنها منعزلة هي ودورة المياه غالبا بباب مستقل ولا يصلى في هذا المكان نهائيا فهي خارج المسجد. وأما داخل المسجد ده زي ما كان في المسجد الحرام من ميضاءة خلف المكان فلا بأس بذلك. أو بعض المساجد لو فيها كان زمان المساجد ما فيهاش بلاط وكده فالمياه هتايه هتشرب الأرض تشربها فلا يتضرر الناس بها. ونقل الإمام أبو الحسن ابن بطال المالكي هي أبو الحسن مش نقل الإمام والحسن هي نقل الإمام أبو الحسن ابن بطال المالكي هذا عن ابن عمر وابن عباس وعطاء وطاووس والحنفي وابن القاسم المالكي. واكثر اهل العلم

من اول كتاب الطهارة الى اخر باب الصلاة من كتاب منار السبيل يوم 2 جمادى الاخرة بعد صلاة العصر. اللي يريد ان يشترك يسجل اسمه هنا بعد درس الاحد القادم. الفائز الاول عمرة، عمرة رمضان بالكامل شاملة التذكرة والتأشيرة والاقامة المدينة. حاجة رهيصة اوي عند الشيخ. حطوا الاعلان، حطوا الاعلان. الجمع بين غسل واجب ومسنون هل يجزئ عنهما؟ طالما نوى يجزئ. هل يجوز حلق اللحية؟ لا يجوز حلق اللحية. وانت فاهم بقية السؤال؟ ما سبب تمسك الظهرية بظهر النصوص على هذا النحو؟ ضعف العلم بمقاصد الشريعة وبطريقة الصحابة في الاستدلال وبطريقة أهل العلم في فهم النصوص. كيف يعتذر عن هؤلاء العلماء؟ لا دي أخطاء بقى، دي تقول عنها زلات. أنا مكتب حائط في المسجد لا يجوز. تعتزل الحوض المصلى، فإذا اعتزل في المصلى إذا بالأولى تعتزل المسجد. بيع ثلاث الأظافر وأظافر التجميل في الصيدلية انه عامل فيها، بيعها المتبرجات لا يجوز. واحدة جاية متبرجة تشتري لا يجوز، واحد جاي يشتري ممكن تبيع له، واحدة محجبة جاية تشتري تقول لها المنوكير بيمنع الوضوء وابطل الصلاة وبعد كده ده لها. نعم على صوتك. لا ما المحجبة اذا كانت يعني مش حاطة المنوكير في ايديها يبقى يبين لها بس ما يلزموش، لكن المتبرجة لا يفعل ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.